بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموقع حصريا على موقع أنا السلفي. انفتحها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر يرفع بالطاعة أقواما ويضع بالمعصية آخرين. الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب المفطرين. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. عباد الله، احمد الله عز وجل على نعمه العظيمة حيث أتم عليكم النعمة وأكمل لكم العدة. ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاشكروا الله عز وجل على أتم عليكم نعمة الصيام وفقكم للصيام فصمتم ووفقكم للقيام فقمتم. فاشكروا الله عز وجل. فالحمد لله عز وجل أولا والحمد لله عز وجل آخرا. وكان من شكر نعم الله عز وجل عليكم عباد الله أن تداوموا على طاعة ربكم سبحانه وتعالى. فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما كانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، أي كان يداوم على العمل صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن كان قليلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فاحمد الله عز وجل عباد الله وحافظوا على صلاتكم ولا تقطعوا صلاة النوافل ولا تقطعوا صيام النوافل ولا تقطعوا قراءة القرآن. بعد أن عشتم هذه الأيام والليالي النورانية التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها الخير العظيم ووافقتم الحكم الكبير بأن الحكم لله عز وجل أولا والحكم لله عز وجل آخرا الحكم لله عز وجل أن وفقك ومنع سبحانه وتعالى غيرك من آداء هذه العبادات وتلك الطاعات فأقامك سبحانه وتعالى بين يدي أنت في عبودية الله عز وجل أنت عبد لله سبحانه وتعالى عبد لله عز وجل في جميع أحوالك عبد لله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان في عسرك ويسرك في منشتك ومكرهك في غناك وفي فقرك في صحتك وفي سقمك أنت عبد لله عز وجل فاشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتم عليكم النعمة وعاهد الله سبحانه وتعالى من الآن على المداومة على طاعة ربكم سبحانه وتعالى فالأعمال بالخواتيم كما قال سيد المرسلين صلوات الله وسلامه علي عباد الله عشنا هذه الليالي وتلك الأيام المباركة في شهر مبارك رحل عنا هذا الشهر بكل ما فيه من الخير أحسن فيه أناس وأساء فيه آخرون وهو شاهد علينا أو شاهد لنا شاهد للمحسن بذره وطاعته وإحسانه وشاهد على المسيء بفحشه وفجوره وعصيانه بالله سبحانه وتعالى عباد الله ألا فسلام الله على شهر الصيام سلام الله على شهر التراويح سلام الله على شهر المناجاة سلام الله على شهر الذكر لقد مرت كغمضة عين أو كلمحة بصر عباد الله كم رفع في هذا الشهر الكريم من أكف لله عز وجل ضارعا كم بكت في هذا الشهر الكريم من عين دامعة كم وجلت فيه من قلوب خاشعة لربها سبحانه وتعالى فكم بين خلي وشجي وفاقد وواجد ومشمر ومقصر إن سعيكم لشتى فاحمدوا الله عز وجل واسألوه سبحانه وتعالى القبول لأننا لا ندري عباد الله من المقبول منا فنهنيه ومن المحرام فنعزيه أيها المقبولون هنيئا لكم أيها المحرومون جبر الله مصيبتكم اشكروا الله عز وجل على نعمه وعاهد الله سبحانه وتعالى على المداومة على فعل الطاعات والأعمال بالخواتيم ثم كان من شكر نعم الله عز وجل على أنه سبحانه وتعالى قد أنعم الله عز وجل علينا في هذا العيد فهذا العيد يختلف عن الأعياد السابقة هذا العيد عباد الله في هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة نحن نشم في هذا العيد المبارك رائحة الخير عيدكم مبارك عباد الله بلا مبارك ولا واتقد الله سبحانه وتعالى لكم ممن ظلمكم وممن سرقكم وممن نهبكم، اتقد الله سبحانه وتعالى. وكما قال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شرير. نرى هذه الاحداث عباد الله وناخذ منها العبره والعظه. لنا نحن ايها الظالم، اتق الله سبحانه وتعالى وارجع عن غيك وعن ظلمك، فلست افضل من مبارك الذي اخذها الله عز وجل اخذ عزيز مختبر. قد اخبرنا الله سبحانه وتعالى عن فرعون في القران، واخبرنا الله عز وجل عن علوه وعن افساده في الارض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ماذا كانت النهاية؟ أخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر حتى جعلها الله سبحانه وتعالى آية لمن سيأتي بعده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية عظيمة، آية عجيبة، ما كانت تخطر أبدا بخلد واحد منا عباد الله، بل كان الواحد منا أبدا لا يحلم عباد الله بأن يحدث مثل ما حدث. لكن قدرة الله عز وجل، قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تمنعها من الأخذ، ربنا سبحانه وتعالى من الثأر من الظالمين أحدا، هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فانتقم الله عز وجل من الظالم، وانتقم الله سبحانه وتعالى من الظالمين، من كان يحكم البلاد يحكم في لحظات ولا حول ولا قوة إلا بالله. سرقوا البلاد ونهبوا العباد وباعوا البلاد وحصل الله ونعم الوكيل. فانتقم الملك الجبار سبحانه وتعالى لمن؟ انتقم الله عز وجل لكم. وأصبحتم تشمون الآن عباد الله رائحة الحرية، فيجب أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. وشكر هذه النعمة يكون بالمطالبة بتطبيق شرع الله عز وجل، شريعة الله عز وجل، لا شريعة البشر، شريعة الله سبحانه وتعالى التي غيبت عنا عباد الله. نحن ظلمنا طيلة هذه السنوات الماضية، ظلمنا عباد الله يوم أن لا نحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، ظلمنا يوم أن لا يحكم فينا كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فانتقم الله عز وجل لنا، ظلمنا عباد الله يوم أن كان يمنع الدعاء والعلماء من ارتقاء المنابر ومن تبليغ كلمة الحق، ظلمنا وقتها، ظلمنا عباد الله يوم أن كانت تمنع الفتاة المنتقبة من دخول الجامعة، ظلمنا عباد الله يوم أن كانت المرأة تمنع من التدريس. لماذا؟ لأنها منتقبة وانتصرت لأمر ربها سبحانه وتعالى. ظلمنا يوم أن كان الشاب السنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمنع عباد الله، يمنع من دخول الشركات والهيئات وما شابه ذلك. فانتقم الله عز وجل لكم عباد الله. هذا البلد المبارك مصر التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، ومنذ أن دخلها وفتحها عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وهي إسلامية، فمصر عباد الله إسلامية لا شرقية ولا غربية، إسلامية وإسلامية لا علمانية ولا لبرالية، مصر إسلامية وستبقى إسلامية تحكم بشريعة رب البرية سبحانه وتعالى. فالواجب علينا عباد الله أن نسعى جميعا لتطبيق شريعة الله عز وجل، وقبل ذلك لا بد وأن نطبق نحن شرع الله عز وجل على أنفسنا أولا، ونطالب بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون شريعة الله عز وجل لا شريعة البشر. الله عز وجل هو السيد، الله عز وجل هو الآمر، الله عز وجل هو الناهي، الله عز وجل هو السيد المطاع سبحانه وتعالى. هو الذي خلق، والذي خلق ما فطر أن يكون له الأمر والنهي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الذي خلق هو الذي يأمر وهو الذي ينهى سبحانه وتعالى. فطالبوا عباد الله بتطبيق شريعة الله عز وجل في بلدكم هذا، فهذا البلد الطيب المبارك شعب مصر عباد الله شعب طيب، شعب مصر عباد الله شعب متدين، شعب يحب دينه، شعب يحب إسلامه، يحب إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإسلام، معناه الاستسلام والخضوع لله جل وعلا، معناه إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. أن تسلم نفسك لشرع الله تبارك وتعالى، يأمرك الله عز وجل وينهاك سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، نحن في مرحلة خطيرة من أخطر المراحل التي تمر بها هذه البلد المباركة، التي نمر بها عباد الله في مثل هذه الأيام. ونحن نرى التهجم والتهكم على من استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هجوم بالليل، هجوم بالنهار، هجوم في السر، هجوم في الإعلان على السلفية وعلى السلفيين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي السلفية عباد الله؟ السلفية هي الامتداد الطبيعي لشرع الله عز وجل. السلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام الخالي من البدع والخالي من الشوائب والخالي من الشهوات والشبهات. السلفية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نسير على خطى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، غير مبدلين ولا معطلين. عباد الله، ترى التهجم والتهكم في مثل هذه الأيام. ماذا يريد السلفيون؟ إنهم يريدون الحكم، إنهم يريدون أن يصلوا إلى المراصد. قبل، إنهم يريدون الكراسي وما شابه ذلك. ويعلم الله عز وجل أننا ما نسعى إلى ذلك أبدا، ولكننا نسعى لتحكيم شرع الله عز وجل. ما تقاضين في يوم من الأيام أموالا على دعوتنا ولا ما شابه ذلك، ندعو إلى الله عز وجل لنعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. وما نريد بذلك إلا الإصلاح، وما أريد إلا الإصلاح كما بين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله سبحانه وتعالى. ما تقاضينا عباد الله أموالا بسبب هذه الدعوة، ولكننا تجردنا لله سبحانه وتعالى في دعوتنا له عز وجل، نلتمس الأجر والثواب من رب العزة سبحانه وتعالى. فأن نتهم عباد الله بأننا نريد مالا، وأننا نريد سلطة، وأننا نريد كرسي وما شابه ذلك. ما الذي أدخلكم في السياسة؟ أنتم الذين كنتم قبل ذلك تمتنعون عن دخول البرلمان وعن النزول إلى الملعب السياسي. نقول عباد الله بمنتهى الوضوح: الملعب السياسي قبل ذلك كان ملوثا، كان منجسا. كيف تأمرني أن أنزل إلى هذا الملعب الملوث بالنجاسات؟ أما الآن فالوضع يختلف تماما عباد الله. بريض من خلال هذا الحزب الذي أنشأناه، بريض من خلاله أن تصل عباد الله إلى البرلمان لتحقيق شريعة الله، لتطبيق شريعة الله، وللمطالبة بتطبيق شريعة الله، وللمطالبة بالحق والعدل وما شابه ذلك. فأن تتهم عباد الله بأننا أصحاب سلطة أو ما شابه ذلك، فاتق الله عبد الله، لأنك ستحاسب على كل كلمة ينطق بها لسانك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نريد عباد الله أن نبني مصر. بماذا نبنيها؟ بعلمانية أو نبنيها بليبرالية؟ علمانية أي لا دينية، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة، كما يقولون السياسة في وادي والدين في واد آخر. أيها المسلم المتدين، لا تتكلم أبدا بالسياسة، هذه هي العلمانية. ماذا بماذا نبني مصر عباد الله؟ نبنيها بالليبرالية. الليبرالية معناها التحرر من دين الله سبحانه وتعالى. يفعل الإنسان ما يشاء، يريد أن يزني يفعل ما يشاء، يريد أن يسرق يفعل ما يشاء، يريد أن يرتد عن الإسلام فليفعل ما يشاء، لا أحد يحاكمه. تحرر من الدين، فهذا هو الذي يريد أن يبني مصر. هل تجلس أنت أيها المسلم مكتوف الأيدي؟ لا، لابد أن تبني مصر. تبني مصر بالإسلام، نبني جميعا مصرنا الحبيبة عباد الله. فنحن والله نحب هذا البلد، نحب مصر من كل قلوبنا، تربينا فيها ومن قبل ولدنا فيها، وندعو إلى الله عز وجل فيها، وسنموت بإذن الله عز وجل فيها. نحبها من جميع قلوبنا عباد الله، ونريد لها ولأفرادها الخير فردا فردا عباد الله. الإسلام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به يجب علينا أن نبني به مصر، مصر الحبيبة، مصر الجديدة. لا بد أن تبنى بالإسلام. كفانا عباد الله ما استوردناه من الشرق وما استوردناه من الغرب، وعاد علينا بالويلات، وعاد علينا بالذل والعار، حتى كنا أذل الأمم وحتى جئنا في زين الأمم ولا حول ولا قوة إلا بالله. تريدون التقدم عباد الله على الأمم؟ لا يكون ذلك إلا بالإسلام، لا يكون ذلك إلا بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، شريعة الله عز وجل لا شريعة البشر. فالإسلام عباد الله قادم بإذن الله عز وجل، لأنه دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه عز وجل للبشرية جمعاء. ونرتب دائما وأبدا، قادم قادم يا إسلام، حاكم حاكم بالقرآن. الإسلام قادم حاكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، كما ذكرنا، اعملوا عباد الله جاهدين على تطبيق شريعة الله عز وجل. لماذا هذا العداء للإسلام والمسلمين في مثل هذه الأيام؟ باختصار شديد عباد الله، يوم أن نزل المسلمون جميعا في اليوم 19 من مارس إلى صناديق الاختراع يطلون بأصواتهم في الاستفتاءات، ومن يومها بدأت الحرب، حرب لا هوادة فيها عباد الله. هذه الحرب التي بدأت ولم تنتهي لابد أن تقفوا أنتم لها بالمرصاد. عباد الله، الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن ديننا، ماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ أنت كنت تسمع السب والشتم والطعن في العلماء وفي الدعاة وفي المشايخ، بل وفي الدين، بل وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت تقف موقف متفرج، كنت تقف مكتوف الأيدي. سيسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يسألك الله عز وجل عن ذلك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عباد الله، نحن في مرحلة تبشر بخير بإذن الله عز وجل، من شباب ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى. ملأ المساجد في رمضان من المعتكفين ومن المتهجدين ومن القائمين ومن الصائمين ومن الذين يعملون لدين الله سبحانه وتعالى. شباب طيب مبارك يحب دينه ويحب إسلامه ويحب أن يعمل لدين الله عز وجل. عباد الله، وما نحن فيه الآن في هذه اللحظات من هذا المصلى المبارك، إخوانكم جزاهم الله عز وجل خيرا خرجوا من الاعتكاف. ربما ذهب الواحد منا إلى بيته فنام من أعينه وأكل من أبطنه وهم يسهرون الليلة. خرجوا من اعتكافهم، ما ذهبوا إلى بيوتهم ولا إلى أولادهم، يعلمون ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ربما تنظر إليهم على أن هذا عمل سهل وعمل يسير، ولكنه عند الله تبارك وتعالى كبير. عندما يحاسبهم ربنا جل وعلا ويجازيهم عز وجل على الصغير بالكبير، فهو أجود الأجودين سبحانه وتعالى. فنشكرهم عباد الله، وندعو لهم بالخير أن يثبتهم الله عز وجل على طاعته. عباد الله، اليوم هو يوم العيد، واليوم هو يوم الجائزة، واليوم هو يوم الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفضله، وإذا لقي ربه فرح لصومه. فافرحوا عباد الله بيوم العيد، ولا تجعلوه يوم حزن وكآبة. هذا يوم فرح ويوم السرور. ولا تنسوا عباد الله إخوانا لكم في مشارق الأرض ومغاربها نزل بهم البلاء، لا تنسوا إخوانكم في الصومال أن تتبرعوا لهم وأن تدعوا الله عز وجل أن يرفع عنهم ما نزل بهم. فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسلم أخو المسلم ومثله في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله عز وجل نسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا طيبا مباركا، خذنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيله في نحره واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفروه.